بسم الله الرحمن الرحيم. طيب التوكيد إلى كم ينقسم؟ نعم. لفظي ومعنوي. اللفظي ما هو؟ عدد اللفظ. نعم. تزيد. وما كون لو تروف؟ إيش أكد؟ كل الأشياء كون أكد. الاسم. والفعل. الحرف والجملة. والمعنوي؟ يعني لو حفظوا على كل نفس كل عين جميع كلتا عام. طيب لا بس سندخل في البدل ولعلنا نأخذ شيئا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل قليلا. البدل ما في يعني كل شيء معنوي. قال رحمه الله تعالى البدل لغة البدل هو العوض من الشيء يعني le remplacement remplaçant يعني. وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. دونك لا في قوله المقصود بالحكم يخرج عطف البيان. إن عطف البيان ما قصده توضيح. فهمت؟ لا تقصد بحكم إنما تريد بعطف البيان أن توضح من تعني في كلامك. أما لا البدل هو اللي concerné par le jugement que tu veux. C'est ça le fort qu'il y a entre les deux. Ça revient à la niyya du mutakallim. Mais dans la parole les deux sont pareils. وفي قوله بلا واسطة ماذا يخرج عطف نسق. Ce qui vient derrière le واسطة de حرف. قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. البدل يأخذ إعراب المبدل منه. والبدل على أربعة أقسام. طيب البدل على أربعة أقسام. C'est le même que dans le ممتع. أخذنا. الأول بدل الشيء من الشيء. ويقال له بدل الكل من الكل. يعني البدل هو نفس المبدل منه. سلام مش وز. نحو جاء زيدون أخوك. أعرب جاء زيدون أخوك. جاء في الماضي مبني الفتح لا محل له من الإعراب زيد الفاعل مرفوع على الفاعلية بما ظهر آخره. أخوك أخو بدل ومضاف وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والكف مضاف إليه. ويجوز أن يعرب عطف بيان كذلك أخوك. لا أخوك هو زيد سي لا ميم شوز. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو الأول وما فعل به من اهدنا. والثاني الصراط الذين هذا بدل نفس الصراط سي بوصا كي منصوب صراط الذين أنعمت عليه. صراط الثاني بدل من الصراط الأول الصراط المستقيم. وقال تعالى إلى الصراط العزيز الحميد الله يعني جاء في الآية verset complet ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد الله في قراءة الجار. فهنا لفظ جلالة الله بدل من الحميد وأبل من العزيز. تمام. والحميد بدل كذلك العزيز ومضاف إليه من صراط. والحميد وبدل واللفظ لفظ جلالة هو ثالث وثاني. لا عفوا لفظ جلال اللي بيان بدل والعزيز العزيز اللي مضاف اليه للصراط والحميد اللي بيديك سي نعت عزيز dans le dans l'arabe, le muhakkik dit que c'est un na'at. Na'at thani. Na'at thani, il est l'awel. Papa, il est l'awel. Papa, pourquoi le Hamid ne serait pas abadel kazalik? Allah alam. Mais il est na'at thani, il est l'na'at l'awel. إن شاء الله. قال الثاني بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل. يعني أن البدل جزء من المبدل منه. C'est une partie de lui. سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا. نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثه أو ثلثيه. هنا أكلت الرغيف أكلت فعل وفاعل. الرغيف نوع من الخبز مفرون به. ثلثه بدل أو نصفه كذلك أو ثلثيه كذلك ولابد من اتصاله بضمير يرجع منه للمبدل منه تمام هنا هذا الضمير أينه ثلثه هذا هو الرابط بين البدل والمبدل منه إما مذكور كالأمثلة هنا في الأمثلة ضمير اللي بريزون فوا أو مقدر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهنا رابط ضمير مقدر هو منهم من استطاع منهم بس كلا إن البدل من استطاع ترجع لمن؟ الناس يعني لله على الناس كانت تقول لله على من استطاع منهم فالبدل من استطاع البدل دو الناس مي certains disent que c'est pas لازم de c'est une مسألة خلافية ما يشترط ذيك يعني الضمير بعضهم يرون ما يشترط سي با اوبليغاتوار تو ميت ان دومير دونك سيتي الدوزيام الثالث بدل الاشتمال يعني كل بدل مرتبط بالمبدل منه لكن ليس جزءا منه سي شوز كي ليي مبدل منه مي سي با ان بارتي دو لوي نحو اعجبني زيد علمه هنا أعجبني فعل ومفعول زيد فاعل وعلمه بدل من فاعل وزيد علمه لأن العلم ليس جزءا من زيد قال ولابد من اتصالي بضمير إما مذكور كالمثال أو مقدر كم دون البدل البعض من الكل فكي ضمير كي غفين ومبدل منه أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار أي فيه وكذلك أصحاب الأخدود النار النار بدل من ماذا أخدود نعم صكل مجرور أعباز الأخدود سي لي لي لي لي كم دي لي فوس ils ont creusé dans lequel ils ont mis du feu d'accord ça c'est les gens de l'histoire du jeune garçon qui par business a agressé les gens avec le roi qui voulait le tuer qui n'avait pas le tuer صحيح مسلم عارف الحديث معروف histoire du sorcier le roi qui avait un sorcier le sorcier il a dit je vais vieillir envoie-moi un jeune garçon que je lui enseigne ils ont emmené un jeune garçon le jeune garçon quand il est parti vers le sorcier sur son chemin il y avait un moine il se posait avec le moine et le moine lui parlait de religion et ça plaisait au garçon et après le garçon il était perturbé entre le moine qui a raison et le sorcier حتى مرة على دبة عظيمة منعت الناس من الطريق un animal immense. Il a dit aujourd'hui, je veux savoir qui est, qu'est-ce qui a raison, le sorcier ou le moine. Il a pris une pierre, il a dit Ya Rabbi, in kana amrul rahib ahabba ilayka, faktou la di dabba hatta yamour an-nas. Si jamais la parole du moine est plus aimée auprès de toi, alors il faut que je tue cet animal, que les gens puissent passer. Il a acheté de la pierre et il a tué l'animal. Et après, il s'est mis à faire des miracles, biznillah ta'ala, il y a des gens. Et au final, le roi a essayé de le tuer, il n'arrivait pas à le tuer. Il a dit, si tu veux me tuer, Salib ni ala shajaratin wa jma'a an-nas ala sa'adin wahid, tu réunis tous les gens sur une seule place. Tu sors une flèche de ton carquois, tu mets dans la, sur l'arc et tu dis Bismillah Rabbil Ghulam, au nom d'Allah, le Seigneur du jeune garçon, et tu me tueras si tu fais cela. Et il a fait, il a tué le garçon. Et ça, c'était quoi le cause de la da'wa? Quand tous les gens sont venus, ils ont vu ça, ils ont tous cru. Et là, le roi, bah, ce qu'il craignait, c'est arrivé. Comme lui ont dit, c'est Ashab. La Côte de Waqa Arabika m'a compté Tahzoro. Ce que tu craignais, il vient d'arriver. Les gens y croient maintenant. Donc le roi, il n'a pas accepté. Il a fait un grand fossé et mettait du feu. Et celui, soit il revient de leur religion, ou soit brûlez-les. Et ça, c'est l'une des questions dans lesquelles le hadith est venu que trois enfants ont parlé. Trois bébés ont parlé. Il y a Fikessa Djureih. Il y a Isa alayhi salam. Et il y a une histoire. Quand une femme a voulu entendre le feu, elle avait peur. Elle tenait un bébé. Il lui a dit Isbiri ya ummati fa inaki al haq. L'enfant lui dit patiente ummi, ma mère, car tu sais la vérité. Et là, elle est entrée au feu. L'enfant, il a parlé alors que c'était un bébé. Naam. Parenthèse. Donc là, le Bourouj, surat al Bourouj, le début parle de ces gens-là. Arabia, al Badal, al Mubayin. Adaché Jadid. Qala fi tahqiq, al Badal Mubayin, ou Badal, al Shay, mima yubayinuhu, et yukharifuhu. Une chose qui s'oppose à ce qu'il veut dire. Bihaythu la yakunu mutabiqan lahu, wa la ba'dan minhu, wa la yakunu mudal minhu mujtamilan alayhi. C'est ni un parti de lui, c'est ni lui-même, il n'y a même pas de lien entre eux à la base. Wa huwa thalathatu aqsam. Badal al gharat. En réalité, les trois, ils sont mutashabih. Voyez, al mubayyin, les trois, ils sont mutashabih. Awalan badal al gharat. Wa badal al nisyan wa badal al idrab. Nahu ra'aytu Zaydan al faras. Ra'aytu Zaydan al faras. Donc ça c'est al gharat. Lannaka in aradta an taqula ra'aytu al faras fa ghalatta fa qulta Zaydan fa hadha badal al gharat. Ce qu'on appelle nous sabak lisan. T'as voulu dire une chose, t'en dis une autre. En vrai, t'as voulu dire j'ai vu le faras, mais t'as dit j'ai vu Zayd. Lakin al ulama yakuluna hada yutabi bal. La kul ra'aytu Zaydan bal al faras. Hatta la madha on avait expliqué la faïda, on pense pas que le faras soit un sifa de Zayd. Mathalan. Donc ça c'est un badal. وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فبدلته منه فهذا بدل نسيان. هذا الشيء بالأول. ودنيا موش تغابيك أن فرس يبقى زيدا تبوس الفرس. بدل نسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدلك أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإضراب. أيام الإضراب. T'as voulu dire une chose, après t'as dit, t'as voulu en dire une autre également. Kulluha shay yani mutakarib. Wa mithal al-fi'l min al-fi'l, kal-badal yati bi fi'l min al-fi'l. Qulu ta'ala, wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al-'adhab. Faman ism shart yaf'al fi'l shart majzum wa shahid thumma yalqa ada jawab shart. Yuda'af. Yuda'af, c'est badel de yalqa, de jawab et shart. C'est pour ça qu'il est majzoum là. Yuda'af, quelqu'un veut dire pourquoi il est majzoum? En fait, il est badel de yalqa. Et yalqa, il est majzoum à la jazmihi. Haf'illa. Ahsant. Et aussi, des fois, tu peux faire un badel d'une phrase. يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه. لا لا سي با ان سي با ان فراز. لا الاكزامبل كي يدوني سي اوت شوز. ويجوز tu peux faire un badaj d'une phrase mais j'ai pas la master dire le مثال الان. ويجوز ابدال النكره من المعرفه. طيب c'est pas un short comme le naht que le badal il soit ma'rifa comme le mudal minhu. Ce qui est mushtarit dans le badal c'est qu'il précède l'i'rab. Tu peux même faire un badal du muzakkar ou muannath comme dans balad al-gharat ou même dans le badal al-ba'd مثلا تقول ra'aytu zaydan مثلا yadahu yad c'est muannath ou dans le gharat ra'aytu zaydan fatima مثلا. C'est pas une condition. Ce qui est une condition, c'est qu'ils prennent son i'arab. Nahu, yas'alunaka an al-shahr al-haram qitalin fih. Fahuna qital nakira. Iwa badal min mada? Shahr al-haram. Shahr al-haram wa ma'alifa. Bi-al. C'est pour ça qu'il est majrur qital. Fahada al-hazi akhazna fi al-badal. سنبدا في الاسماء العامله اعمل فيها ان شاء الله لانها سهله والبدل ان شاء الله سهل كذلك. قال باب الاسماء العامله اعمل الفعل. طيب هذه الاسماء يفون كم لو فيرب اما ترفع اما تنصب وذلك. اعلم ان الاصل في العمل للافعال ويعمل عمل الفعل من الاسماء سبعه. تمام الاصل في الاعمال هي الافعال. après tu as des asma qui ont un travail mais le os c'est ça vient des afal. هي سبعه ثاني اسم المصدر اسم الفاعل وامثله المبالغه واسم المفعول وصفه المشبهه واسم التفضيل واسم الفعل. اولا المصدر المصدر tout seul il peut faire le travail du fi'l. متى هذا قال بشرط ان يحل ان يحل محله فعل مع ان او مع ما. طيب que tu puisses remplacer ce masdar par un verbe mansoub par an ou par ma al masdariya. مثال يعجبني ضربك زيدا. يعجبني ضربك زيدا. يعجبني فعل تمام ومفعول. ضربك ضرب ما يعرب ضرب فاعل. طيب ومضاف زيدا ما يعرب زيدا مفعول به. سي كو العامل ضرب car tu pourrais dire à la place يعجبني ان تدرب زيدا او يعجبني ما تدربه لان الماء مصدريه كذلك هنا. Donc c'est ça la short. C'est que si jamais t'enlèves le masdar, tu peux mettre à sa place le verbe avec an qui rentre dedans. Aslan an il est dakhala fi al-fi'l, mazat yu'awwal yu'awwal bil masdar. Il est dakhala an ala fi'l, ala al-fi'l yu'awwal bi masdarihi. Fa azahu. Donc là Zaydan il va devenir maf'ul bihi du masdar. Qala wa wasalatu aqsam, mudhaf wa munawwanun wa makrunun bi al. فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين. إذا كان مضافا عمله أكثر كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس. فهنا الشاهد دفع الله الناس فدفع ومبتدأ خبره محذوف ولفظ جلالة مضاف إليه لكن هو في مقام الفاعل. طيب في مقام الفاعل والناس مفعول به ان الله يدفع الناس. هذا مثال مع المضاف. عمله منونا اقياس نحو او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة طيب فهنا الشاهد أو إطعام. فإطعام هنا ومعطوف على ما قبله parce qu'il est devant lui il y a quoi أو. Et le شاهد il est où أين الشاهد أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أين الشاهد أين أثر عمل المصدر هنا Le mazdar, c'est it'am. Sur quoi il agit ? Hein ? Ou le fait de nourrir en un jour de difficulté un orphelin. Yatima. Je crois que c'est une difficulté. Attends, t'inquiète. Andy. Ah, ouais, un tout très mal yatim. Jour de famine, non. Même donc ça c'est lorsqu'il est munawwin quand elle tanwin et munawwin fi tanwin it'am fi yawm dhi masghaba thalithan wa 'amaluhu makrunan bi al shadh yani qalil yukhalif al asl shadh on traduit souvent par marginal que le masdar puisse agir avec al ka qawlihi da'ifu al nikaya أعداءه يخالو الفرار يراخي الأجل هنا شاهد ضعيف النكاية أعداءه النكاية أعداءه هنا النكاية مصدر وأعداءه عن الذي ليس له إقدام إصابته في عدوه قليل et le plus amené à se sauver فهنا شاهد النكاية أعداءه هو شاذ كما ذكر ثم الثاني اسم الفاعل ناخذ هذا ثم نقف كضارب ومكرم ضارب هذا من الثلاثي لغا با 3 لتر مكرم او مكرمين عفوا هذا سي دو رباعي دو فيرب اكرما فإن كان مكرورا بال عمل مطلقا تمام اذا دخل عليه ال عمل مطلقا وهذه ال هي في الحقيقه هي موصوله سي اسم موصول en fait بمعنى الذي نحو هذا الضارب زيدا امس او الان او غدا هذا الضارب زيدا ما معنى هذا؟ هذا الذي ضرب زيدا دونك لا الاسم فاعل avec le L il agit مطلقا ça veut dire quoi que soit بمعنى الماضي أمس حاضر الآن أو غدا في المستقبل وإن كان مجردا من ال عمل بشرطين إن كان مجردا في نفا ال يعمل بشرطين كونه للحال أو الاستقبال تمام ليس للماضي كونه للحال أو الاستقبال s'il n'y a pas ال il peut pas agir dans le passé il va agir que dans le présent ou le futur. واعتماده على النفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف نحو ما ضارب زيد عمرا فهنا يريد كون زيد ضاربا عمرا في الحال المستقبل يا كو ديفون ديبي فراز نفي طيب ما ضارب ما ضارب زيد عمرا ما يعرب زيد لعلك تذكر ما يعرب زيد فاعل ايوه فقط وي ما يعرب ضارب الا اسم فاعل سي با يعرب ايوه زيد فاعل السد مسد الخبر باسكو اون اسم فاعل et devant quoi on a un nafi. Adaribun Zaydun Amran. Mada عندنا الان استفهام نفس اعراب و عمران c'est مفعول به. العامل dans le مفعول به c'est darib. اسم فاعل. و Zaydun Daribun Amran. La Zaydun il est مبتدا. Daribun ما هو خبر. C'est ça qu'il voulait dire. Or, mukhbar anhu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utilisé comme étant un khabar. C'est utilisé comme étant un khabar qui n'a pas elle. Ya'mal. Wa zaydun daribun amran. Ou mawsouf. Yani dja sifa. Ka fil mithal. Wa marartu bi rajulin daribin amran. En fait, lui, il est sifa. C'est ism fa'il. Ouna sifa. صفة لماذا؟ رجل جاء موصوفا ستقول جاء ولد آكل تفاحا فهمت؟ آكل تفاحا إلى داري بن عمران سي شبه الشبيه بالمضاف لو تذكر سي شبيه بالمضاف أيوه هذا هو شبيه بالمضاف On avait déjà dit ça que l'ism fa'il y'amal amal fa'il. Fa'adha l'adhi akhadna l'yom, akhadna l'badal, wa dakhalna fil asmar t'amal amal fa'il, y'a s'aba'a wa akhadna al-masdar. Taïeb, qu'il soit mudaf, il est le plus. Qu'il soit munawwan aussi. Et bi'el, ça c'est chaz. Ou ism fa'il y'amal iza dakhala alay el. الذي موصولا مطلقا اما بدون ال يعمل اذا كان للحال المستقبل وكذلك اذا اعتمد على ماذا النافي استفهام او كي سوا خبر او كي سوا صفه مفهوم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين